بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله في فوائد سورة قاف وسياقها، قال: ثم أخبر عن القيامة الصغرى وهي سكرة الموت، وأنها تجيء بالحق. جاءت سكرة الموت بالحق، يقول: وهو لقاؤه سبحانه والقدوم عليه وأرض الروح عليه والثواب والعقاب الذي تعجل لها قبل القيامة الكبرى. الثواب والعقاب الذي تعجل لها يعني في حياة البرزخ. ثم ذكر القيامة الكبرى بقوله: ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد، يعني المعرض الكافر الذي كان يحيد ويريد أن ينسى هذا اليوم ولا يريد أن يتذكر لحظة الموت. سبحانك رب. يعني الكفار المعرضون عن أمر الآخرة إنما فعلا كما قال الله عز وجل ذلك ما كنت منه تحيد، ليس لهم من طريقة لإقناع أنفسهم بما هم عليه من الضلال من إنكار البعث، أو طبعا مثل الملحدين في زمننا الذين ينكرون البعث والآخرة والمبدأ، ينكرون خلق الله لأنهم ينكرون وجوده سبحانه وتعالى. ليس لهم إلا الهروب، ليس لهم لإقناع أنفسهم بالبؤ يعني في هذه المسألة، ليس هناك من قناعة تجعل الإنسان يعيش حياته وهو لا يعني يعرف ما الذي سيحصل له ويظل على ذلك. يعني أن كل إنسان يبحث عن المستقبل ويحاول أن يعني يتلمس كيف يعني سيكون في المستقبل، فلا بد أن يكون الإنسان أو باحثا أو قد فطر على ذلك بالفعل، أن يكون باحثا عن أمر الموت. لكن ما الذي يحصل؟ الكفار ونفاة البعث والملحدون إنما يهربون من هذا الأمر، لا يريد أن يتذكر. تذكرت يعني أحد الأطباء الزملاء وقد يعني حضر مؤتمرا، جعل يكلم أطباء فرنسيين وجنسيات أخرى عن يعني وجود الله، فقالوا يعني نيبي محتمل، وتكلموا عن الموت، قالوا لا مش عايز أتكلم في الموضوع ده، ابعد عن الموضوع ده. سبحان الله. ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد. ذكر الله عز وجل أن يعني اسم القيامة باسم يوم الوعيد لأنه اليوم الذي ينال المجرم فيه عقابه، ولأن أكثر الخلق 999 إلى النار وواحد إلى الجنة، فاستحق أن يسمى يوم الوعيد. ثم أخبر عن أحوال الخلق في هذا اليوم، وأن كل أحد يأتي الله سبحانه ذلك اليوم ومعه سائق يسوقه وشهيد يشهد عليه، وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد، وهذا غير شهادة جوارحي وغير شهادة الأرض التي كان عليها له عليه وغير شهادة رسوله والمؤمنين، فإن الله يستشهد، إن الله سبحانه يستشهد على العباد الحفظة والأنبياء والأمكنة التي عمل عليها الخير والشر والجلود التي عصوه بها، ولا يحكم بينهم بمجرد علمه، وهو أعدل العادلين وأحكم الحاكمين. ولهذا أخبر نبيه صلى الله عليه وسلم أنه يحكم بين الناس بما سمعه من إقرارهم وشهادة البينة لا بمجرد علمه. قال عليه الصلاة والسلام: إنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من الآخر فأقضي له بنحو ما أسمع، فإذا قضيت له بشيء من حق أخيه فلا يأخذ، فإنما أقضي له بقطعة من النار. الرسول صلى الله عليه وسلم يحكم بالبينات بالشهود، ويحكم بالإقرار بالاعتراف، يحكم بالأيمان في المواضع التي فيها اليمين على من ادعى، أو الشاهد واليمين لمن أتى بشاهد واليمين في الأموال، لا بمجرد علمه كما قال عليه الصلاة والسلام عندما أتت الملاعنة بالولد على الشبه المكروه، على شبه المتهم بفعل الزنا معها، قال لولا الأيمان لكان لي ولها شأن. وقال صلى الله عليه وسلم في امرأة كانت تتهم وكان يعني حالها انتشر، فقال لو كنت راجما أحدا بغير بينة لرجمت هذه. يعني القرائن في هذا الباب لا تكفي، أو الأخبار الكثيرة التي يقع في النفس صدق ما يعني المخبرين لكن دون أن يكون هناك شهود لا تكفي في إقامة الحقوق والحدود. يقول إذا كان هو عليه السلام لا يحكم بعلمه، كما أنه مثلا لم يقتل عبد الله بن أبي رغم أنه علم أنه المقصود بقوله عز وجل يقولون لئن رجعنا إلى المدينة لا يخرجنا الأعز منها الأذل، عرف أنه المقصود بهذه الآية ومع ذلك لم يقم عليه حد الردة ولم يقتله من أجل أن البينة لم تكتمل، إنما أخبره بذلك شاهد واحد، والقرآن نزل دون أن يسمي من الذي قال، إنما يقولون، قال عز وجل يقولون. يقول فكيف يسوغ لحاكم أن يحكم بمجرد علمه من غير بينة ولا إقرار. ثم أخبر سبحانه أن الإنسان في غفلة من هذا الشأن الذي هو حقيق بأن لا يغفل عنه، بأن لا يغفل عنه، وأن لا يزال على ذكره وباله. وقال في غفلة من هذا، ولم يقل عنه كما قال وإنهم لفي شك منه مريب، في غفلة. في شك منه، ولم يقل في شك فيه، وجاء هذا في المصدر وإن لم يجئ في الفعل، فلا يقال غفلت عنه، غفلت منه، ولا شككت منه، لأنه غفلت عنه وشككت فيه، كأن غفلته وشكه ابتداء منه، فهو مبدأ غفلته وشكه. وهذا أبلغ من أن يقال في غفلة عنه وشك فيه، فإنه جعل ما ينبغي أن يكون مبدأ التذكرة واليقين ومنشأهما مبدأ للغفلة والشك. يعني حالك أنت ينبغي أن يكون، أو قلبك أنت لابد أن تكون موضع اليقين والتذكرة، فإذا صار هو مبدأ الشك، عشان من التي لابتداء الايه؟ لابتداء الغاية. فيقول ان منه انت صرت مبدأ الشك واليقين، هذا زيادة في تقبيح حال الشك والغفل. يقول ثم اخبر ان غطاء الغفلة والذهول يكشف عنه ذلك اليوم، كما يكشف غطاء النوم عن القلب فيستيقظ وعن العين فتنفتح. فنسبة كشف هذا الغطاء عن العبد عند المعاينة كنسبة كشف غطاء النوم عنه عند الانتباه، فقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. غطاء الغفلة والذهول كأنه شيء يغطي قلب العبد وفهمه وإدراكه، مثل النوم يغطي فهمه وإدراكه وشعوره بما حوله. إذا استيقظ رأى، إذا قام الناس من القيامة رأوا وكان نظرهم حديدا، حادا فنظرك اليوم فبصرك اليوم حديد، صرت ترى بوضوح بصر حاد قوي كل الغيبيات التي كنت تنكرها. ثم أخبر سبحانه أن قرينه وهو الذي قرن به في الدنيا من الملائكة يكتب عمله وقوله، يقول لما يحضره: هذا الذي كنت وكلتني به في الدنيا قد أحضرته وأتيتك به. هذا قول مجاهد. قال قرينه: هذا ما لدي عتيد. هذا الشخص نفسه. وقال ابن قتيبة: المعنى هذا ما كتبته عليه وأحصيته من قوله وعمله حاضر عندي. هذا أقرب وأظهر إن شاء الله. هذا لأن لم يأتي دليل على أن الملك هو الموكل الذي كان موكلا بالكتابة، هو الذي أمر بأن يأتي للعبد، إنما دلت الآية على أن هناك سائق وشهيد. لكن قرينه يأتي بما كتب. قال: والتحقيق أن الآية تتضمن الأمرين، أي هذا الشخص الذي وكلت به وهذا عمله الذي أحصيته عليه، فحينئذ يقال ألقيا في جهنم. وهذا إما أن يكون خطابا للسائق والشهيد، هذا هو الظاهر، أو خطابا للملك الموكل بعذابه وإن كان واحدا، وهو مذهب معروف من مذاهب العرب في خطابها، يعني أن يخاطب الواحد بصيغة الاثنين، لكن هذا خلاف الظاهر والأغلب في الاستعمال. يقول: أو تكون الألف منقلبة عن نون التوكيد، عن نون التأكيد الخفيفة، ثم أجري الوصل مجرى الوقف. الأول أصح، خطابا للسائق والشهيد، هي أصلها القيان، بيقول قلبت ألفا ثم أجري الوصل مجرى الوقف، وظلت ألفا يعني وقفا ووصلا، كل ذا تقديرات ضعيفة. قال: ثم ذكر صفات هذا الملقى، فذكر له ست صفات: ألقي في جهنم كل كفار عنيد، مناع للخير، معتد، مريب، الذي جعل مع الله إلها آخر. ذكر له ست صفات، إحداها أنه كفار لنعم الله وحقوقه، كفار بدينه وتوحيده وأسمائه وصفاته، كفار برسله وملائكته، كفار بكتبه وبلقائه. أركان الإيمان هو قد كفر، ولذلك صار يستعمل صيغة المبالغة كفار، كثير الكفر، لكثرة كفر، لأن من كفر بالله وأسمائه وصفاته وربوبيته وإلهيته فإنه يستلزم الكفر بالرسل والملائكة والكتب واليوم الآخر. الثانية أنه معاند للحق بدفعه جحدا وعنادا، نعوذ بالله، أنه معاند، كفار عنيد، معاند للحق بدفعه، يدفع الحق، يرده جحدا يعني نفيا وعنادا. الثالثة أنه مناع للخير، وهذا يعم منعه للخير الذي هو إحسان إلى نفسه من الطاعات والقرب إلى الله، والخير الذي هو إحسان إلى الناس، فليس فيه خير لنفسه ولا لبني جنسه كما هو حال أكثر الخلق. الرابعة أنه مع منعه للخير معتد على الناس، ظلوم غشوم، معتد عليهم بيده ولسانه. سبحان الله، كل واحدة من هذه مستوجبة لأن يكون معذبا، أنه مستحق لذلك العذاب. الخامسة أنه مريب، أي صاحب ريب وشك، ومع هذا فهو آت لكل ريبة، يعني يأتي الأشياء المريبة. يقال فلان مريب إذا كان صاحب ريبة، آت لكل ريبة، لكل أمر يشك فيه، لأنه يأتي الأشياء القبيحة ويحاول أن لا يظهر ذلك فيرتاب في أمره. السادسة أنه مع ذلك مشرك بالله، قد اتخذ مع الله إلها آخر يعبده ويحبه ويغضب له ويرضى له ويحلف باسمه وينذر له ويوالي فيه ويعادي فيه. القيم ذكر جملة من العبادات العظيمة المهمة، الذي جعل مع الله إلها آخر يغفل عنها كثير من الناس الذين يقصرون معنى العبادة على الصوم والصلاة أو الركوع والسجود. من قال يعبده ويحبه ويغضب له ويرضى له، يعني يغضب له إذا انتهكت محارمه، يرضى له يعني إذا أطيع يحب ذلك ويرتضيه، ويحلف باسمه وينذر له إذا كان يريد أن يلزم نفسه بأمر بالنذر نذر لله، ويوالي فيه ويعادي فيه، وهي أوثق الإيمان. يقول فيختصم هو وقرينه من الشياطين، هذا قرين آخر غير القرين المذكور في أول الآيات الذي قرن به من الملائكة الذي قال هذا ما لدي عتيد. فيختصم هو وقرينه من الشياطين ويحيل الأمر عليه، وأنه هو الذي أطغاه وأضله، ألقي في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد، قال قرينه ربنا ما أطغيته. يقول قرينه لم يكن لي قوة أن أضله أطغيه، ولكن كان في ضلال بعيد اختاره لنفسه وآثره على الحق، كما قال إبليس لأهل النار وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. وعلى هذا فالقرين هنا هو شيطانه، يختصمان عند الله. وقال الطائفة بل قرينه ها هنا هو الملك، فيدعي عليه أنه زاد عليه فيما كتبه عليه وطغى، وأنه لم يفعل ذلك كله، وأنه أعجله بالكتابة عن التوبة ولم يمهله حتى يتوب. فيقول الملك ما زدت في الكتابة على ما عمل ولا أعجلته عن التوبة، ربنا ما أطغيته، يعني ما حكمت عليه بالطغيان، ما وصفته بالطغيان. هذا خلاف الظاهر، هذا الاستعمال، وهو أن أضله سماه ضلا، أطغاه سماه طاغية وصفه بذلك من غير أن يكون قد فعل وأثر فيه، هذا مستعمل نعم، لكنه ليس هو الأصل في الاستعمال. أتريدون أن تهدوا من أضل الله؟ يعني أن تهدوا، أن تحكموا بهداية من إيه؟ من أضله الله. لكن هذا ليس يعني الاستعمال بكثرة، هداه يعني أرشده أو وفقه، هذا هو الاستعمال. أما الحكم فقط والتسمية فليس هذا الاستعمال. المعتزلة كل أدلة الهداية والإضلال القاطعة بأن الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء، يقولون يهدي يعني سماه مهتديا، وأضله بمعنى سماه ضالا، وأما العبد هو الذي يهتدي ويضل بنفسه. هذا كلام باطل في الآيات التي ذكرنا. فحمل الآية هنا على على معنى ما أطغيته، ما وصفته بالطغيان غير أن يكون طاغيا بعيد، لكن الظاهر أنه قرينه الشيطاني، كل منهم يرد التهمة عن نفسه، ولكن كان في ضلال بعيد، فيقول الرب تعالى لا تختصموا لدي، وده يقوي جدا أنه قرينه الشيطاني، لأن ملكه الملك الموكل به لن ليس يخاصمه في هذا المقام، يعني لن يكون الجواب من الله عز وجل للملك لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد. الملك ليس متوعدا، يقول الرب تعالى لا تختصموا لدي، وقد أخبر سبحانه عن اختصام الكفار والشياطين بين يديه في سورتي الصافات والأعراف. في قوله سبحانه وتعالى مش دي الله مش دي هات السورة ها لا ايوه قالوا انكم كنتم تأتوننا عن اليمين قالوا بل لم تكونوا مؤمنين وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوما طاغين. في سورة الأعراف وفي سورتي الصفات والأعراف. الأعراف بنقول خلاص ما خلصناها دي. ها؟ هي قالت ولهم لأخراهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتيهم عذابا ضعفا من النار. قال وأخبر عن اختصام الناس بين يديه سبحانه في سورة الزمر، وأخبر عن اختصام أهل النار فيها في سورة الشعراء وسورة صمت، ثم أخبر سبحانه أنه لا يبدل القول لديه، فقيل المراد بذلك قوله لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين، ووعده لأهل الإيمان بالجنة وأن هذا لا يبدل ولا يخلف. قال ابن عباس يريد ما لوعدي خلف لأهل طاعتي ولا لأهل معصيتي. وقال مجاهد قد قضيت ما أنا قاض، وهذا أصح القولين في الآية، وهذا هو الظاهر أن الله قد قضى لأن هذا الكافر يدخل النار، فمحاولات إلقاء المسؤولية على الآخرين على الشياطين على رؤوس الكفر على من سبقوهم بالكفر كل هذا لا يغني شيئا، قد قضى الله ما هو قاض، ألقي في جهنم كل كفار عنيد. بعد أن بلغهم الله الوعيد لا حجة لهم. وفيها قول آخر أن المعنى ما يغير القول عندي بالكذب والتلبيس كما يغير عند الملوك والحكام، فيكون المراد بالقول قول المختصمين. ما يبدل القول لدي يعني لا يكذب عندي، لن تستطيع الكذب، قولكم لا يمكن أن يكون بدلا من الحق، لا يمكن أن يكون. هذا ليس هذا اختيار الفراء ابن قتيبة. قال الفراء المعنى ما يكذب عندي لعلمي بالغيب، هم يكذبون، هم يكذبون في الحقيقة ويقولون الله ربنا ما كنا مشركين، والله ربنا والله ربنا ما كنا مشركين، كما قال عنه في سورة الأنعام انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. لكن لا يقبل، لكن المعنى الأول هو الظاهر أنه أن الله قد قضى هذا القول فلا تبديل له، وهو القاء الكافر العنيد في جهنم. قال ابن قتيبة أي ما يحرف القول عندي ولا يزاد فيه ولا ينقص منه. قال لأنه قال القول لدي ولم يقل قولي، وهذا كما يقال لا يكذب عندي. فعلى القول الأول يكون قوله وما أنا بظلام للعبيد من تمام قوله ما يبدل القول لدي في المعنى، أي ما قلته ووعدت به لا بد من فعله، ومع هذا فهو عدل لا ظلم ولا جور. وعلى الثاني يكون قد وصف نفسه بأمرين، أحدهما أن كمال علمه واطلاعه يمنع من تبديل القول بين يديه وترويج الباطل عليه، والثاني أن كمال عدله وغناه يمنعه من ظلمه لعبيده. يقول ثم أخبر عن ساعة جهنم وأنها كلما ألقي فيها تقول هل من مزيد، وأخطأ من قال إن ذلك للنفي، يعني ليس في مزيد. والحديث الصحيح يرد هذا التأويل، هو لا تزال جهنم تقول هل من مزيد حتى يضع الجبار فيها قدمه فتقول قط يعني قد اكتفيت. اللي بيأول هذا التأويل يقول هل من مزيد يعني بعد أن يضع الجبار عليها قدمه، فعند ذلك تقول قط يعني قد اكتفيت يعني لا مزيد. ولكن الظاهر أنه أن الحديث جعل قولها هل من مزيد قبل أن يضع الجبار عليها قدمه، فتفسير الآية بالحديث أصح بلا شك. الحديث الصحيح يعني يدل على صحة تأويل القول هل من مزيد تطلب المزيد، هل من مزيد طلبا له. لا يعني هو أصلا القول ده ليه وجه في اللغة أصلا؟ طبعا هو ده استفهام أصلا، مش بمعنى كده بس، استفهام دلو أغراض. يعني تقول ايه ما ديب حاجة من عندك، تقول له هل عندي من شيء، ماشي كده؟ يبقى ده غرض الاستفهام ده ايه، يعني ما عندي من شيء، ماشي كده؟ تقول له واحد من عطيتك تقول له هل كفاني ذلك، معناه ايه اديني تاني، مش كده؟ الاستفهام ده يقول له يعني حسب السياق بتاعه. ها لا بتسأل كل ما يلقى فيها الملائكة بتلقي فيها، وكل ملك موكل بعبد فيلقي فيها، تقول لا يزال يلقى فيها، وتقول هل من مزيد، تطلب من الله عز وجل لأنه هو الذي قال ولكل على ولكليكما علي ملؤها، يعني الذي وعدها أن تملأ من الله عز وجل، فهي لا يزال فيها مكان، وتقول إيه هل من مزيد، لم تكتفي حتى يضع الجبار عليها قدمه. وهذا من عدله سبحانه وتعالى أنه هو الذي يكفيها من غير أن يدخل قوما لا يستحقون الدخول، وأما الجنة فلا يزال فيها فضل حتى يخلق الله خلقا فيسكنهم إياها، فضله سبحانه وتعالى. أقول قبل هذا وأستغفر الله. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين.